إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لعلي أذكر مسألتين متعلقتين بدرس الأمس، وهو الكلام على قوله لا في الحد أول الحديث إنك تأتي قوم فليكن أول ما تدعون شهادة لا إله إلا الله. هناك مسألتان جديرتان بالاهتمام. المسألة الأولى، دل الحديث الأولى كما تقدمنا بالأمس أنه لا يبدأ بغير التوحيد. المسألة الثانية أنه يدل على أن الناس لا يبدأون بالقتال، وإنما يبدأون بماذا؟ بالدعوة إلى الله عز وجل، على أن الكفار لا يبدأون بالقتال. وهذا محل إجماع بالنسبة للكفار الذين لم تبلغهم الدعوة، فلا يجوز مباغتتهم أبدا. وأما الذين بلغتهم الدعوة لكنهم كابروا وعاندوا، فبعض أهل العلم يرى جواز بدئهم بالقتال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق لأنهم قد بلغتهم الدعوة ومنهم من أجاب. والقول الثاني أنهم لا يبدأون إلا بعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن القول الأول أوضح، من بلغته الدعوة تجوز مبادئته بالقتال. المسألة الثانية أنه إذا لم ينطقوا بكلمة التوحيد فلا قيمة لأعمالهم الأخرى، ولذلك ما انتقل إلى الصلاة إلا بعد أن بين أهمية النطق بالشهادتين. ولذلك جاءت فيها ثلاث روايات، فليكن أول ما تدعيهم شهادة إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. إذن المقصود أن البدء بالتوحيد هو الأصل كما تقدم لنا. فهل تأتي إلى شخص مثلا وتدعوه إلى الصلاة وهو لم ينطق بالشهادتين بعد؟ لا. تأتي إلى شخص مثلا تقول له لا بد أن تعفي لحيتك وهو كافر لم يسلم بعد؟ الجواب لا. أحد الدعاة في اليابان من جهله جاء مجموعة من اليابانيين ليسلموا، فقال لهم إذن أولا تختتنون، قبل أن تسلموا اختتنوا. فقالوا أو دينكم يأمرنا بقطع مذاكيرنا؟ إذن البعيدون لن يسلموا. فكان هذا الداعي الجاهل هو الذي صد عن سبيل الله. من قال لك أنه يبدأ بالختان؟ الختان في الآخر بعد أن يهضم الفرائض والنواهي، الأوامر والنواهي، بعد ذلك تأتي إلى الفطرة تقول له الفطرة خمس ومن بينها ماذا؟ الختان. أما تأتي ابتداء وتقول له اختتن فهذا سينفر منك. الخمر حرمت على ثلاث مراحل. الأولى فيها بيان أنه يتخذ منه سكرا ورزقا حسنا، هذه ما فيها إشكال. الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى الآن لم تحرم. طيب. الثالثة، وكان عمر رضي الله عنه يتمنى أن ينزل تحريم الخمر. الثانية آيات المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ انتهينا، وكان فرحا بذلك. فكانوا من كثرة امتثال الأمر أنه سالت سكك المدينة بالخمر من كثرة ما أريقت، وهذا يستدل به من لا يرى نجاسة الخمر نجاسة عينية، من لا يرى، فهم خرجوا يخوضون السكك وهي تفيض بدنان الخمر، فلو كانت نجسة لقال لهم اذهبوا واغسلوا أرجلكم. وهذا هو الأرجح فيما يظهر لي، أنه وإن كان محرما لكنه ليس بنجس نجاسة حسية عينية. إذن هكذا تكون الدعوة، ابدأ بالتوحيد لا تبدأ بغيره يا عبد الله. ولذلك قال: فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا دليل على أهمية الصلاة بعد التوحيد بعد الشهادتين، إذ أنها أول ما يسأل عنه العبد بعد التوحيد الصلاة، وأول ما يسأل عنه من الحقوق الآدميين ماذا؟ الدماء. فإذن إذا امتثلوا التوحيد ووحدوا الله سبحانه وتعالى تنتقل معهم إلى ماذا؟ إلى الصلاة. طيب عندي سؤال، أليس أهل الكتاب يشهدون أن لا إله إلا الله؟ ها؟ الجواب بلى، يشهدون لا إله إلا الله، لكن عندهم شرك، فيقولون المسيح ابن الله ويقولون عزير ابن الله ويقولون الله ثالث ثلاثة. وعندهم شيء آخر، وهو أنهم لم يشهدوا أن محمدا رسول الله، فلو رددوا لا إله إلا الله 1,000,000 مرة لا يمكن أن تكون الشهادة صحيحة إلا بقرينتها، وهي شهادة أن محمدا رسول الله. لذلك قال العلماء: إذا قال المسلم أشهد أن لا إله إلا الله اقتضى ذلك أنه قد أنه يعرف أن محمدا رسول الله. إذن لا، شهادتان متلازمتان لا تكفي إحداهما عن الأخرى، ولذلك إذا ذكرت إحداهما دخلت فيها الأخرى، وإذا ذكرتا معا كان لكل واحدة منهما معنى، مثل الإيمان والإسلام والفقير والمسكين ونحو ذلك. إذن هذا هو المقصود، أن الصلاة هي أول عمل يسأل عنه العبد بعد التوحيد، أول عمل يسأل عنه العبد بعد التوحيد. هذه الصلاة التي تهاون البعض فيها شأنها عظيم، وهي قرة عين للمؤمن، وهي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وهي عمود الإسلام، فإذا سقط العمود سقط الإسلام كله. ولذلك يستغرب من بعض الأشخاص أنه يدعي أنه صائم وهو لا يصلي، فهذا لا قيمة لي لصومه، لأن الصلاة أولا. والذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: ولقد يعني عرفنا أنه لا يتخلف عنها إلا منافق إيش؟ معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق هو الذي يتأخر عن الصلاة أو يترك الصلاة. فتارك الصلاة ليس بمسلم ولو أدى جميع الفرائض الأخرى، ولو أدى جميع الفرائض الأخرى. وبالنسبة للرجل غير المعذور لابد أن يؤديها في جماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى قال له: يا رسول الله، إنني رجل ضرير، وإن المدينة كثيرة الدواب والهوام، فهل لي أن أصلي في بيتي وهو لا يبصر؟ فقال: نعم. فلما أدبر الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، وفي رواية: لا أجد لك رخصة. فإذن كيف من أعطاه الله صحة وعافية وحواس كاملة ثم يتخلف عنها بدون عذر شرعي؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بحزم حطب فتحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، فأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار والعياذ بالله. ولولا ما في البيوت من نساء وأطفال لفعل بهم ذلك صلى الله عليه وسلم. أبعد هذه النصوص؟ وكان الصحابة يؤتى بالرجل وهو يهادى بين رجلين. ما معنى يهادى بين رجلين؟ يعني شبه يحمل، متكئ على رجلين حتى يذهب إلى المسجد، حتى يذهب إلى المسجد. يؤتى بالرجل ويهادى بين الرجلين. أبعد هذا نلتفت إلى بعض الأبواق المريضة وبعض أقوال أدعياء العلم الذين يدعون العلم وهم متعالمون وليسوا بعلماء، الذين أفتوا بجواز ترك صلاة الجماعة، حتى إن أحد المفتونين منهم وكان يمسك بمنصب معين كان يقول يفتي بجواز ترك صلاة الجماعة وأنها مجرد مستحبة، وهو غير متخصص، يعني هو محاسب متطفل على العلم. وهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهؤلاء السفهاء لا يجوز أن يرجع إليهم ولا أن يركن إليهم في الفتوى. والحمد لله ولاة الأمر وفقهم الله أسندوا الفتوى إلى علماء أغيار ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فلا يجوز أخذ الفتوى عن غيرهم، لا يجوز أخذ الفتوى عن غير هؤلاء العلماء الربانيين، لا سيما في الأمور المصيرية، في الأمور التي تهم المسلمين جميعا يرجع فيها إلى العلماء الكبار. لا آتي أنا وأمثالي من صغار طلاب العلم إلى التطفل على بعض المسائل التي كان الصحابة يأخذون الليالي والأيام وهم يتدارسونها، وهم يتدارسونها ليتخذوا فيها قرارا. يقول بعض السلف: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. اتصلت بمرة إحداهن تقول: ليش لما لا تسهلون الدين مثل فلان وضربت مثلا بأحد المتعالمين الذين يفتون بغير علم من الذين أحلوا الربا وأحلوا الغنى وأحلوا الاختلاط وأحلوا ترك صلاة الجماعة وأحلوا أمور كثيرة. والله تقول لي بالحرف الواحد لما لا تسهلون الدين مثل فلان؟ هو هل لي أنا أو غيري أن يسهل أو يحرم أو يحلل من تلقاء نفسه؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب ماذا؟ لا يفلحون. هؤلاء كذابون. الذين يفتون بغير علم كذابون. الفتوى لها أهلها يرجع فيها للعلماء الكبار الذين عينهم ولي الأمر وفقه الله، ولا يرجع إلى بعض الصغار علماء الإنترنت، علماء الدواعش أو علماء الإباحيين المرجئة أو غيرهم. لأن المتعالمين هؤلاء على صنفين: صنف متساهلون يحتالون على تحليل المحرمات وقد يوقعون الإنسان في استباحة ما حرم الله عز وجل، وآخرون يعني المتعالمون الخوارج الذين يتشددون في غير موضع التشدد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فاستعينوا بالغدوة والروحة فأبشروا وسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني من ما يفعل من أعمال الصالحة في ظلام الليل. فانتبهوا، الصلاة عمود الإسلام، إذا سقطت سقط الإسلام كله، ولا نتتبع الفتاوى الضالة التي يتبناها بعض الجهال، بل يجب علينا أن نحافظ عليها في جماعة وأن نتعلم أحكامها وشروطها وواجباتها. ولعلنا غدا نتكلم عن بعض مسائل تتعلق بالصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ورد سؤال أحسن الله إليكم قبل أيام يسأل عن الأمن التام ويقول والأمن الناقص. لا يعبر بهذا، لا يقال تام وناقص، يقال أمن تام وأمن مطلق. الأمن التام لمن حقق التوحيد كاملا، فهذا له الأمن في الحياة الدنيا بالطمأنينة والراحة، وله الأمن بأن يدخل الجنة ابتداء يوم القيامة. وهناك الأمن المطلق وهو الذي ينتهي بصاحبه إلى الجنة. والله تبارك وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين سلموا من جميع أنواع الظلم ينالون الأمن الإيش؟ التام. وأما الذين عندهم ما عندهم من المعاصي فقد ينالون الأمن المطلق، وفي النهاية مصيرهم إلى الجنة حتى ولو عذبوا وأخرجوا بعد تطهير وتمحيص. سائل كريم يقول: ذكرتم سلمكم الله أن لا إله إلا الله لها مفاتيح. يقول الأخ الكريم: لم يجد لها في كتب السلف المتقدمين هذه المفاتيح، الله أكبر، وإنما ذكروها المتأخرين حسب السؤال. أسألك وفقك الله لكل خير. وهب بن منبه متقدم ولا متأخر؟ تابعي. كذلك الحسن البصري متقدم ولا متأخر؟ إذن من أول من ذكر هذه المفاتيح، وهي مفهومة من الكتاب والسنة، بل إن قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقوله لأبي هريرة: من ينال شفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله المفاتيح هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه المفاتيح ليست مفاتيح من عند أنفسنا، بل هي فعل المأمورات وترك المحظورات، هذه المفاتيح، ليست مفاتيح جديدة تخترع ويبتدع. لذلك لما سئل وهب بن منبه رحمه الله من كبار التابعين، أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال بلى، ولكن لا إله، وقال لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى. قال لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح يحتاج إلى أسنان، فإن جيء بمفتاح له أسنان وإلا فإنه لا يدخل الجنة، والأسنان هي فعل المأمورات وترك المحظورات. يا عبد الله، نعم، سؤال أخير. نعم، صلى الله عليكم. يسأل عن قولي، عن يقول قوله في الحديث وشد مئزرة، ما معناه؟ بمعنى أنه اعتزل النساء، خلاصة الكلام، في تلك العشر الأواخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، أي اعتزل النساء، أحيا ليلة معروف يحيي كل ليلة، وأيقظ أهله يوقظ زوجاته وبناته للصلاة، وشد مئزره يعني أخر معاشرة النساء إلى وقت آخر. نعم، هذا والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.